السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، تكلمنا في الدروس السابقة عن بيع الأعيان المحرمة، وكما قلنا قد تكون أو يكون تحريم هذه الأعيان لنجاستها، أو يكون بسبب نهي الشرع عن تناوله لفساده أو لإفساده، وقد يكون لاستعماله في المحرمات، أي هو في ذاته حل، ولكن إذا استعمل في شيء الحرام حرم، وقد يكون لقدسيته وشرفه. وتكلمنا بداية عن بيع الأعيان النجسة، فتكلمنا عن الميتة، بيع الميتة، وتكلمنا من خلالها عن حكم اللحوم المستوردة، وحكم بيع الجبن، وحكم نقل الأعضاء، ثم انتقلنا إلى بيع الدم، وتكلمنا عن حكم نقل الدم، ثم تكلمنا في الدرسين السابقين عن حكم بيع الجيلاتين وحكم بيع أنسولين الخنزير. وننتقل في هذه الليلة حول النوع الرابع من الأنواع أو الأعيان النجسة، وألا وهو بيع الخمر. بيع الخمر، وستكون هذه المحاضرة مقدمة لا بد منها للأحكام المترتبة عليها في مسألة الخمر كما سنرى إن شاء الله. والخمر هو ما أسكر من عصير العنب، ما أسكر من عصير العنب، سميت بذلك لأنها تغطي العقل، تغطي العقل. قال ابن سيدة: إن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا. يبقى الأصل في مسألة الخمر هو المصنوع من العنب، وأما غير العنب فيسمى مجازا خمرا، وهي مؤنثة، وقد تذكر والتأنيث أفصح، والتأنيث أفصح، وتجمع على خمور. والخمر أيضا كل مسكر، والخمر العنب، يعني من معاني الخمر العنب، العنب يسمى خمرا. ففي القرآن الكريم: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وكلمة أعصر خمرا هنا معناها أعصر عنبا، لأن الخمر سائل، فلما نقول يعصر الخمر وهو سائل يعصر يبعيد، لكن المعنى هنا أعصر عنبا. وأهل عمان يسمون العنب خمرا، أهل عمان يسمون العنب خمرا. والخمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه خمر، يعني تعريف أهل اللغة أنه العنب فقط، أو تعريف بعض الفقهاء اللي هو العنب فقط، هذا تعريف قاصر. والخمر في قول الصحابة: كل مسكر سواء كانت من العنب أو من غيره، سواء كانت من العنب أو من غيره، وهو قول أهل المدينة وأهل الحجاز وأهل الحديث كله. والخمر عند المالكية مثل قول الصحابة، وهو مروي عن مالك، وهو ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة. وعند الحنفية هو النيء من ماء العنب، النيء يعني غير المطبوخ، يعني مجرد عصير بدون غلية أو مس نار، النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد، النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، أي رماه وأزاله، فانكشف عنه وسكن. فإن لم يقذف بالزبد فليس بخمر عند أبي حنيفة، خلافا لصاحبيه لأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا، قال القرطبي: وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة، إنها من العنب وفقط. والخمر عند الشافعية مثل قول الصحابة كل مسكر، وهو منقول عن الشافعي. والخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره، الكلام ده عند الشافعي. والخمر عند الحنابلة والظاهرية مثل قول الصحابة أيضا كل مسكر. ومن هذا يتضح أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد يسمى خمرا، إلا أنهم اختلفوا فيما إذا كان اسم الخمر يختص بذلك أي بالعنب فقط، أم أنه يصدق على كل شراب مسكر، وذلك على قولين. الناس من الخمر يختص بالنيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وخذف بالزبد، قال بذلك أبو حنيفة كما علمنا، وقال صاحبيه أنه يختص بهذا إذا غلى واشتد دون قذف، سواء قذف بالزبد أم لم يقذف به. كل نيء من ماء العنب إذا غلى واشتد عند صاحبي أبو حنيفة فهي خمر. وأما القول الثاني أو الرأي الثاني أن الخمر وإن كان اسما لني من ماء العنب إذا غلى واشتد إلا أنه ينصرف إلى كل شراب مسكر، كل شراب مسكر يسمى خمرا، سواء كان متخذا من العنب أو من التمر أو من الحنطة أو من غير ذلك، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية كما علمنا، وهو الراجح كما سيأتي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب المسألة دي بنتكلم فيها في الجزئية دي ليه؟ لأنها ينفعنا الكلام فيما بعد. بعض الفقهاء هيقولوا بقى اللي غير العنب زي الحنفية أي مسكر متخذ من غير العنب ما هوش خمر، يعني ما يقامش الحد بيه، يعني إذا شرب الإنسان منه وسكر لا يقام عليه الحد. طبعا الكلام هيبقى فيه خلاف للصواب. والمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب، فهو مسكر إذا جعل شاربه سكران أو كان فيه قوة تفعل ذلك. والمسكر عند الظاهرية هو كل شراب كان الإكثار منه يسكر أحدا من الناس، فذلك الشراب مسكر حرام سواء سكر من شربه أو لم يسكر، طبخ أو لم يطبخ، ذهب بالطبخ أكثره، تبخر يعني جزء منه كبير، أو لم يذهب. والسكر غيبوبة العقل واختلاطه من الشراب المسكر، وقد يعتري الإنسان هذا السكر، يعتري الإنسان ممكن من الغضب. ولذلك في مسائل الطلاق لما بيجي المستفتي اول ما يبدا يقول لك انا كنت مطلق زوجتي او نطقت بكلمه الطلاق وانا غضبان، هو سمع انه طلاق الغضبان لا يقع مثلا، فهو بقدم لك المقدمه دي عشان يبين ان هو طلاقه مش واقعي، يعني عشان تفتيله بكده. اول ما يتكلم يقول لك انا كنت في غضب شديد ونطقت بكلمه الطلاق، يقصد انك تفتيه انه الطلاق مش واقع. والغضب الذي يزيل العقل هو الذي لا يقع به الطلاق، لما يصبح صاحبه ايه سكران، لما يصبح صاحبه سكران، يعني فيه غضب بيزيل العقل او يذهب بالعقل. او العشق، واحد قاعد هيمان مع واحدة ولا واحدة قاعدة هيمان مع واحد فزال العقل بهذا العشق، فأيضا هذا نوع من أنواع السكر. وأيضا من القوة أو من الظفر، في واحد لما يقتل واحد أو لما يضرب واحد عقله يذهب ويبدأ يضرب فيه كأنه مجنون لا يدري ماذا يفعل أو ما يفعل، فهذا أيضا نوع من السكر. يبقى السكر غيبوبة العقل غيبوبة العقل واختلاطه من الشراب المسكر. وقد يعتري الإنسان من الغضب أو العشق أو القوة أو الظفر. والسكر عند الحنفية سرور يزيل العقل فلا يعرف به الأرض من السماء. يعني يبقى ما هوش عارف واقف فوق الأرض ولا فوق السماء، تقول له انت فين ما احناش عارفين. ده عند الأحناف. وهذا القول يحمل على السكر الموجب للحك. أو عرفوا تعريف آخر حنفية، قالوا إن خبل في العقل يؤدي إلى هذيان في الكلام. خبل في العقل يؤدي إلى هذيان في الكلام. والسكر عند الشافعية والحنابلة والظاهرية مثل القول الثاني للحنفية، أي أنه خبل في العقل يؤدي إلى هذيان في الكلام. أنواع المسكرات وحقيقتها. أولا الأنواع المعروفة قديما، الأنواع التي كانت معروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبله عند العرب. أولها الخمر وهو ماء العنب إذا غلى واشتد، والجمهور على أنه ينصرف إلى كل شراب مسكر سواء كان متخذا من العنب أو التمر أو الحنطة أو غير ذلك. داء الخمر. النوع الثاني اسمه النبيذ. النبيذ هو ما يتخذ من ماء التمر أو الزبيب أو العسل أو البر أو الشعير أو غيرها إذا طبخ أدنى طبخ بحيث يغلي ويشتد ويتغير طعمه حتى يصير حامضا يتأدى منه الإسكار. هذا هو النبيذ. ولذلك نجد في الكلام في أبواب الشرب أو الأطعمة، الشراب أو الأطعمة في أبواب الأحاديث، بتجد كلمة الانتباه أو النبيذ كلمة مستعملة كثيرة. النوع الثالث السكر. السكر هو اسم النيء من ماء الرطب إذا غلى واشتد. من ماء الرطب، الرطب غير التمر، الرطب غير التمر، الرطب اللي هي لسه نازلة من على النخل طرية لسه فيها ليونة تستطيع كسرها باليد، دي الرطب زي البلح الأسمر مثلا. النوع الرابع الفضيخ. الفضيخ هو اسم للنيء من ماء البصر المفضوخ، والمفضوخ أي المشفوخ. طب البصر اللي هو ايه؟ دي بتجدها في الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين الزبيب والبصر. البصر في الانتباه يعني. البصر اللي هو ايه؟ اللي هو البلح اللي لسه اخضر، الاخضر لسه طالع على الشجرة لغاية ما الانسان ما يستطيعش ياكله، ده كله اسمه بصر. اما يوم ما يبقى له طعم لذيذ او طيب او ما الى ذلك يصبح بقى بين الرطب، ثم بعد ذلك اذا نشف يبقى اسمه تمر، او يبس يبقى اسمه تمر. هو اسم للنيء من ماء البصر المفضوخ اي المشقوق اذا غلى واشتد، وقيل ما افتضخ من البصر من غير ان تمسه النار. واما النوع الخامس هو الطلاء. الطلاء هو اسم للمطبوخ من ماء العنب حتى ذهب اقل من الثلثين وصار مسكرا، بقى ثلثين الكمية المحطوطة. وقيل هو المثلث، له اسم ثاني، الطلاء ده اسمه المثلث، وهو المطبوخ من ماء عنب حتى ذهب ثلثان وبقي معتقا وصار مسكرا. نوع ثالث الباذق، هو المطبوخ ادنى طبخ من ماء العنب اذا صار شديدا مسكرا. النوع السابع المنصف، هو المطبوخ من ماء العنب إذا ذهب نصفه وبقي النصف الآخر. النوع الثامن النقيع، هو اسم للنيء من ماء الزبيب المنقوع في الماء حتى خرجت حلاوته إليه واشتد أصبح مسكرا. النوع التاسع المزر، وهو اسم لنبيذ الذرة إذا صار مسكرا، وقيل هو ما يتخذ من البر ومن الشعير. العاشر الخليطان، وهو اسم لما نبذ من التمر والزبيب او البصل والرطب او نحو ذلك اذا خلطت الثمرتان وغليا واشتدا، خلطت اثنين مع بعض وغليتهم مع بعض، ده اسمه الخليطان. نوع الحادي عشر الجعة، هي اسم لنبيذ الحنطة والشعير إذا صار مسكرا. ثاني عشر البتع هو اسم لنبيذ العسل إذا صار مسكرا، العسل الأصمر. ثالث عشر الغبيراء هي اسم لشراب يصنعه الحبشة من الذرة وهي أيضا مسكرة. ثانيا الأنواع التي عرفت حديثا، أنواع المستعملة في هذه العصور. أولها البيرة، وهي مشروب يتخذ من نقيع الشعير وتحتوي على نسبة من الغول من 4-8%، وذلك تبعا لنوع البيرة. ايه هو الغول؟ الغول هو الاصل العربي والعلمي للكلمة المحرفة عنها الكحول، اسمه في اللغة العربية اسمه الغول، ولغة الدرجة اسمه الكحول، اللي بعض العوام بيسموه السبيرتو، وده لنا وقفة معاه طويلة كلام عن السبيرتو ونجاسته وطهارته. والبيرة يشاع انها لا تسبب امراضا كغيرها من الخمور، بل البعض بيقول ان هي مش خمر. لا، هي خمر وتحتوي على نسبة من الكحول من 4-8%، وهي مسكرة اذا شرب الكثير منها. ولكن العلماء الالمان اثبتوا في تجاربهم انهم اكتشفوا المادة المسماة نيتروسامين في البيرة، وهذه المادة كما هو معروف تسبب السرطان بشكل حتمي. الموجودة في البيرة دي بتسبب السرطان بشكل حتمي. وأكد هؤلاء العلماء أن البيرة التي تصنع في أوروبا بكافة أنواعها تحتوي على مادة نيتروسامين. ويقول العلماء الألمان العاملون في معهد الأبحاث الألماني للسرطان الواقع في مدينة هيدلبريك أن دراساتهم بدأت في المعهد المذكور قبل عامين، واختار العلماء من أجل التأكد من نتائج أبحاثهم 158 صنفا من أصناف البيرة، وأجرى معهد السرطان القومي الأمريكي نفس التجارب، وتوصلوا إلى اكتشاف وجود 70% من مادة نيتروسامين في النماذج التي حللها ودرسها كلا المعهدين في البيرة. 158 صنف من أصناف البيرة وجدوا فيها 70% من هذه المادة السامة المضرة والتي تؤدي حتما إلى السرطانات في البيرة، اللي هي نعتبرها أقل أنواع الخمر سكرا، أقل أنواع الخمر سكرا البيرة. النوع الثاني الكونياك، هو مشروب يستخرج بتقطير عصير العنب المتخمر النبيذ اللي عرفناها بكده، ونسبة الغول فيه تصل إلى نسبة عالية جدا 45-60% في الكونياك، شراب شديد في سكره. النوع الثالث الروم، وهو مشروب يستخلص من تقطير عصير القصب أو من تقطير ناتج تخمير العسل الأسود، ويضاف إليه أنواع من عصير الفاكهة، ونسبة الكحول فيه 60-70% أعلى من الكونياك. النوع الرابع الويسكي، هو مشروب يستخلص من تقطير المتخمر من منقوع الشعير، ويصنع من احد انواع البيرة التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول، وتبلغ نسبة الكحول فيه 45-55%. النوع الخامس الشمبانيا، وهو مشروب يستخلص من ناتج تخمر عصير التفاح، ويحتوي على نسبة من الكحول تصل الى 18%، يعني هو هادي شوية بعد البيرة الشمبانيا، لكنه بيصنع من فاكهة غالية اللي هي التفاح. النوع السادس العرق، هو مشروب يتخذ من تقطير المتخمر من نقيع البصرة والتمر، وتبلغ نسبة الغول فيه 45-60%. النوع السابع الفوتكا، وهو مشروب يتخذ من تقطير نقيع الحبوب المحتوية على الكربوهيدرات بعد تخمرها، وتصل نسبة الكحول فيه إلى 40%، وهذا النوع هو المنتشر في الاتحاد السوفيتي بكثرة كثيرة، يعني الخمرة المعروفة في الاتحاد السوفيتي هي الفودكا. النوع الثامن البراندي، وهو مشروب يتخذ من تقطير عصير الفاكهة بعد التخمر، وتبلغ نسبة الكحول فيه 50%. هذه هي الأنواع المنتشرة بين الناس، ذكرناها حتى إذا ذكر اسم أحدها تعلم أنه خمر. يعني واهم هذه الاشياء التي شاع انتشارها بين الناس هي البيرة، البيرة اللي كل الناس أو معظم الناس بتعتقد إن هي مش خمر. أضرار شرب الخمر، أولا الأضرار الخلقية. روى ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تشرب الخمر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي الدرداء لا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر. مفتاح كل شر هو شرب الخمر. لذا كان لهذا المفتاح نصيب كبير في انحلال الأخلاق وانتشار الفساد وتهتك المجتمع الذي ينتشر فيه شرب الخمر. وأكثر هذه الرذائل انتشارا هي جريمة الزنا. المجتمع الذي يشيع فيه شرب الخمر تجد المصاحب له مباشرة الزنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيما رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن. لو قلنا رواه الطبراني يبقى المقصود به رواه فين؟ في المعجم الكبير. لو أطلقنا رواه الطبراني وفقط يبقى المقصود رواه الطبراني في المعجم الكبير. لكن لو في غير المعجم الكبير، لو كان في الأوسط أو في الصغير، يبقى بيقيد فيما رواه. رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن بمجموع طرق، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش. استمع لهذا الحديث جيدا. الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، مبقاش داري. وروى الطبراني في الأوسط، الواحد في الوسيط، والقضاع في الشهاب عن عبد الله بن عمرو بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث. في الحديث الآخر الخمر أم الفواحش، في هذا الحديث الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه، الخمر لسه في بطنه ومات على ذلك، مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية يعني ايه يا اخوة؟ مات ميتة جاهلية يعني اللفظة مش مفهومة عند بعض الاخوة. مات ميتة جاهلية كأنها على شرك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد رجل علق فتلة في يده وكأنه يحترس بها من الشيطان او ما الى ذلك، فكأنها حجاب يعني، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن مت على هذا مت ميتة جاهلية، على الشرك والعياذ بالله. فالخمر لها نفس الصفة، لها نفس الصفة، إن مات الإنسان وفي بطنه الخمر مات ميتة جاهلية. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي وابن أبي الدنيا في ذم المسكر وعبد الرزاق موقوفا من قول عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، أنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعرقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها، وفي رواية أخرى خادمها، فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام، امرأة وضيئة وعندها غلام، وباطية خمر، أي إناء كالقارورة، وباطية خمر، امرأة جميلة جدا وفي نفس الوقت طفل موجود أو غلام موجود وفي نفس الوقت كاس خمر موجود. فقالت هذه المرأة: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام، تدعو للفساد والإفساد، أي واحدة من الثلاث، فإن أبيت صحت بك وفضحتك. تعمل واحدة في الثلاثة وإلا هفضحك اللالات. قال فلما رأى أنه لا بد من ذلك قال بقى أخذ خف الأضرار، يعني هقع في زنا ولا هقتل نفس ولا أشرب خمر. في تصوره أنه لما يشرب الخمر دي أسهل حاجة في الثلاثة. فقال فاسقني من هذه الخمر كأسا، ثم قال زدوني زدوني. بدأ يثمن وبدأ يزيد من الخمر حتى فقد وعيه، فلم يرم حتى وقع عليها أي زنى بها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما الآخر. هذا كلام عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار ثم إن المتجرين بها كثيرا ما يقرنون بينها وبين القيادة إلى الزنا. قواد، إنسان قواد، اشتغل في تجارة الخمر أو المخدرات وفي نفس الوقت قواد للنساء، ويجتمع في بيوت الدعارة التي تجتمع بين الرجال والنساء من مغنيات وراقصات، والخمر هي مفتاح هذا الاجتماع الآثم في بيوت الفسق والفجور هذه. ويقول الدكتور عادل الدمرداش في كتابه الإدمان مظاهره وعلاجه كثيرا ما يقال أن تعاطي الخمر بواسطة المجرم أو ضحيته أو كليهما من العوامل التي تؤدي إلى جرائم العنف والجنس بصورة خاصة. وتشير البحوث إلى ما يؤيد هذه الملاحظة، إذ لوحظ أن نسبة هذا النوع من الجرائم قد انخفضت بعد تطبيق القوانين التي تحدد أو تقلل من استهلاك الخمر في أوقات الحرب، وظهر ارتفاعها في نهاية الأسبوع في الأجازات في الولايات المتحدة الأمريكية حين يزداد استهلاك الخمر في هذه العطلات أو في الأجازات. وفي إحدى هذه الدراسات تبين أن 9 من جرائم الاغتصاب من كل 16 جريمة من هذا النوع تتم والمجرم تحت تأثير الخمر. يعني أغلب من النص من جرائم الاغتصاب تكون وصاحبها سكران. والنسب أيضا مرتفعة في حالات اعتداء الذكور على الذكور جنسيا، اعتداء الذكور على الذكور جنسيا. وهكذا يتضح لنا العلاقة الوطيدة بين الخمر والزنا، هاتان الجريمتان اللتان لا يتفشان في مجتمع إلا انهارت أركانه. ثم ننتقل إلى الضرر الثاني من الأضرار التي تحدثها الخمر، وهي الأضرار الاجتماعية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبين رب العزة سبحانه وتعالى أن من أهم الأضرار الاجتماعية لمدمن الخمر هو اشتعال نار العداوة والبغضاء بين طبقات المجتمع وتفكك الأسر، ومن ثم انتشار الجريمة بجميع أنواعها وتفشي البطالة والانتحار بسبب مفتاح الشر وأم الخبائث وأم الفواحش كما سماها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ونشرت المجلة الطبية السعودية العدد رقم 30 لسنة 6 أن التقارير من دول كثيرة تشير إلى أن أكثر من نصف الجرائم لها علاقة بالإفراط في شرب الخمر. وفي مقالة نشرتها مجلة الوطن العربي العدد 227 سنة 5 وفي دراسة رسمية سوفيتية اتضح أن 75% من الجرائم العنيفة التي تسجلها الشرطة السوفيتية يرتكبها مخمورين. وفي مقالة نشرتها جريدة الجزيرة السعودية العدد 3631 لسنة 19 تقول وفي بريطانيا ارتفعت نسبة الجريمة بشكل كبير. وقد صرح وزير داخليتها ويليام هوايت بأن معظم المشاكل تحدث من المخمورين أثناء الليل الذين ربما ارتكبوا مخالفات وجرائم وهم في غير وعيهم. ومن أكثر الجرائم حدوثا جريمة السرقة والسلب والنهب، لدرجة أن رجل الشارع سواء كان من بريطانيا أو وافدا أصبح لا يأمن على نفسه أو ماله في الطريق وهو في منزله، وتكثر الجرائم هناك بعد قضاء السهران في النوادي والحانات الليلية، ومعدل الجريمة في ارتفاع رغم كل الجهود والإمكانيات المتاحة للقضاء عليها. وإحصائيات الشرطة البريطانية عن الجرائم تقول أنه تم ارتكاب 2.96 من 100 مليون جريمة في إنجلترا عام 81، بالمقارنة بمليون و66 من 100 جريمة عام 71. يعني النسب بتتضاعف مع مرور الأيام لإقبال الناس على شرب الخمر أكثر وأكثر. والإدمان على الشرب على شرب الخمر مسؤول عن نصف 5 ملايين حالة اغتيال وانتحار في أمريكا. وفي فرنسا التي تنتج 30% من الإنتاج العالمي للخمور، أكبر بلد بتنتج خمر فرنسا، تكثر الجرائم وأكثرها وحشية يقع في ليلة الأحد على الخصوص بسبب السكر، لأنه أجازة عطلة عندهم، فليلة الأحد هيصبحوا نايمين، فكل الجرائم بتفعل في هذه الليلة، كما تموت فيها 5300 امرأة بالانتحار في فرنسا والقتل من المدمنات على الخمرة، واللاتي يبلغ عددهن هناك حوالي 600,000 امرأة مقابل 1,600,000 من الرجال. هذا ما ذكرته الإحصائيات عن فرنسا. ويتسبب الخمر في فرنسا أيضا بنصف حالات الإجرام وربع حالات الانتحار، لذا فإن الكحول سبب حالة وفاة من كل 14 حالة تحدث في تلك البلاد. والمصيبة الثانية التي تضر بالمجتمع المخمور هي الانتحار، فيتفشى بين شارب الخمر أكثر من غيرهم. وقد اتضح من دراسة 200 من المرضى حاولوا الانتحار أن 24% من الذكور و 12% من الإناث أفادوا أنهم كانوا يسرفون في تعاطي الخمر. أما بالنسبة للحياة الأسرية فلا شك أنها ستكون حياة مضطربة متوترة تنتشر فيها الخصومات. يقول الدكتور دمرداش: مما لا شك فيه أن زوجة المدمن تشعر بالسخط وعدم الرضا عن سلوك زوجها، فهي مثلا كثير ما تشكو من عدم استقراره وأرقه أثناء الليل وإهماله لمظهره ومن رائحة الخمر التي تفوح منه ومن تهديده لها ومن شجاره المتواصل لها. وبطبيعة الحال ينعكس كل ذلك على صحة الزوجة النفسية، فتعاني من التوتر العصبي والأمراض النفسية الجسمية أكثر من الزوجات الأخريات، ونسبة الطلاق مرتفعة بين المدمنين. كما تبين الدراسات أن أسرة المدمن من صفاتها العنف والعداء والفوضى في التعامل والتراشق بالتهم والتهرب من المسؤولية والتناقض، كما تتميز بالعدوانية الشديدة مما يؤدي أحيانا بالولد إلى قتل أبيه ويتحامل على أمه غير المدمنة، كما تسود بينهم الفوضى الجنسية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني كما ذكرنا في الكبير والأوسط وعسنه الشيخ الألباني بمجموع طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. وكم سمعنا عن جرائم زنا بين أب وبنته أو بين أب وبناته وبين الابن وأمه وغير ذلك بسبب شرب الخمر والسكر. أما الضرر الثالث لمسألة الخمر فهي الأضرار الاقتصادية. للخمر أضرار اقتصادية كبيرة، سواء كانت هذه الأضرار لأسرة المدمن مباشرة أو كانت هذه الأضرار للدولة بأسرها. فالأسرة التي يدمن ربها على شرب الخمر تختل ميزانيتها وتصاب بالعجز المالي الذي يؤدي إلى الفقر إن لم تكن على جانب كبير من الثراء. وكيف لا تصل إلى هذه الحالة والمسؤول عنها قد ضيع نفسه وماله ومن يعول على موائد إبليس، ثم ينعكس ذلك على السلوك الاجتماعي بعد ما يفتقر هذا الإنسان هذا المدمن وأصبح فقيرا، هينعكس هذا على سلوكه الاجتماعي، هيبدأ يسرق عشان يحصل على المال أو يفعل أشياء يستطيع بها الحصول على المال، ينعكس ذلك على السلوك الاجتماعي والخلقي لهذا المسؤول عن أسرته. وعلى المجتمع من حوله. أما الخسائر على مستوى الدولة بل مستوى العالم فهي كثيرة ومتعددة، وإليك بعض الإحصائيات التي توضح ذلك. في الولايات المتحدة الأمريكية اللي احنا يا إخوة كلنا مفتونين بها وبدول الغرب، كتير من الناس يا سلام ده العالم الغرب ده عالم يا سلام مفيش أحسن من معاملة إنجليزي، وهكذا مثل هذه الألفاظ تقال بين الناس. ويعني بعض الإخوة الدعاء اللي بيذهبوا إلى أمريكا وغيرها من هذه البلدان نقلوا إليكم بأن أفضل المجتمعات في أمريكا وفي غيرها هي المجتمعات التي يسكن فيها المسلمون، يسكن فيها المسلمون. هناك مجتمع أو في منطقة يسكن فيها اليمن، أهل اليمن والعرب هناك، يقولون إن الجريمة هناك تكون تكاد تكون معدومة تماما، تكاد تكون معدومة تماما بالنسبة للأمريكان. ففي الولايات المتحدة الأمريكية نشرت إحصائيات حديثة تقول إن الشرب المفرط للكحول أهم عوامل تغيب العمال من المصانع. نتكلم عن الحالة الاقتصادية، أهم عامل لتغيب العمال عن المصانع. ففي كل يوم يتغيب حوالي 175 ألف منهم بسبب الشرب، بسبب السكر. ويصل مقدار الخسارة السنوية في الصناعة إلى أكثر من 60 مليون يوميا، اللي هو عمل الرجل في اليوم أكثر من 60 مليون يوميا. وتخسر الولايات المتحدة 15 بليون دولارا سنويا، منها 10 بلايين بسبب غياب العمال بسبب السكر. أرقام خطيرة، أرقام كبيرة جدا. وتخسر أيضا 2 بليون تصرف على التكاليف الصحية على هؤلاء المدمنين، وثلاث بلايين نتيجة تلف الممتلكات التي يفعلها المخمورين. يعني 15 بليون تخسرهم الولايات المتحدة بسبب شرب الخمر. وفي روسيا فإن مشكلة الإدمان لا تقتصر على كونها مشكلة اجتماعية، بل إنها تخلق معها سوقا سوداء يجري من وراها تجار الخمور ربحا لا يقل عن 400% زيادة على الأسعار التي حددتها الدولة، وأن 30-40% من العمال السوفيتي يكونون في حالة سكر شديد صباح يوم الاثنين، لأنهم يوم الحد أجازة فيوم الاثنين بيكونوا رايحين مساطين صباح يوم الاثنين من كل أسبوع بعد تناول كميات كبيرة من الفودكا في عطلة الأسبوع، حتى أن أرقام الإنتاج في المصانع السوفيتية تنخفض كثيرا يوم الاثنين عن بقية أيام الأسبوع. وفي بريطانيا صرح وزير داخلية بأن ما يزيد على 1.8 بليون جنيه استرليني في العام الواحد تصرفه الدولة على الشرطة الخاصة بردع المجرمين وتخفيض نسبة الجرائم، وذلك دون جدوى. شوفوا الإسلام بقى، مجرد ما نزلت آية تحريم الخمر إيه اللي حصل؟ ده أراقي المسلمين بجامعهم الخمور في الشوارع حسب تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، كلمة واحدة. وقد زان عدد أفراد الشرطة العاملين في مجال مكافحة الجريمة فوصل إلى حوالي 120 ألفا من الضباط، وهذا يعني أن معدلات ارتكاب الجرائم في ازدياد وبصورة كبيرة جدا. كما أظهرت الدراسات أن معدلات السرقة قد زادت بصورة كبيرة في الفترة ما بين عام 72 لعام 76، ودفعت شركات التأمين حوالي 105.7 بليون جنيه استرليني كتعويضات لبعض الناس الذين سرقت منازلهم، وهذا يوازي ضعف الأموال التي دفعتها الدولة سنة 76 واحد، مما يدل على أن معدلات سرقات المنازل في زيادة. وخلاص افتقر، ما معهوش يشرب خمرة يعمل ايه؟ يسرق عشان يجيب خمر، مهما كانت الجهود التي تبذل للحد من هذه الجرائم. وقد صرح الوزير البريطاني أن أكثر هذه الجرائم يقوم بها السكارى عند فقدانهم للوعي. وفي فرنسا أنفقت الدولة عام 78 حوالي 40% من رأس مال الخزينة المخصصة للرعاية الاجتماعية على حوادث التسمم الكحولي في باريس وحدها، وفي مستشفياتها 30% من الأسرة يشغلها المدمنون. وأنفقت ضمان الاجتماعي عام 73 ميلادية 10 مليارات من الفرنكات في سبيل مكافحة التسمم بالكحول. بلاد خربان، بلاد فسدان، بكل المقاييس والمعايير. ليه؟ لأن الخمر سيطر على العقول. وتلتهم حوادث المواصلات أموالا طائلة إلى جانب أزهاق الأرواح الكثيرة، وذلك بسبب شرب الخمر ووقوع أكثر الحوادث بسبب السكر. والخمر سبب ثلث الحوادث الطرقات في فرنسا، ثلث الحوادث اللي بتحصل في فرنسا سببها السكر. وقد مات فيها وفي ألمانيا 11,000 شخص في سنة واحدة، 70% كانوا منهم مخمورين. وفي أمريكا التي يوجد فيها 10 ملايين من المدمنين، يموت كل عام 25,000 من حوادث السيارات. و65% من الحوادث التي اقتقع في الاتحاد السوفيتي سببها انتشار المشروبات الغولية، سواء ما يقع منها في المصانع أو في الطرقات أو في المنازل. فالمواطنون هناك يتناولون الخمر حتى في فترات العمل. وقد وجد أن نسبة الاصطدامات بين السائقين السكارى تزيد عن 55 مرة عن المعدل العادي بين السائقين الذين لا يشربون الخمر. وفي مصر كثير منا يعلم أن أكثر حوادث السيارات وخاصة في سيارات النقل تكون بين سائقين مخمورين، بل معظمنا يعلم أن سائق النقل لا يثير بالسيارة إلا إن كان مسطولا. وهكذا علمنا أن أضرار الخمر الاقتصادية لا حصر لها، فبعضها يحصل بصورة مباشرة من شرائها شرابها، وبعضها بصورة غير مباشرة. هذا إلى جانب ما تخسره الدولة من الأضرار الأخرى المترتبة على شرب الخمر. رابعا، أضرار الخمر على العقل والنفس. الخمر أول ما تؤثر على هذه الملكة التي كرم الله بها الإنسان ورفع بها قدره، ألا وهي العقل، وفضله على سائر المخلوقات. ولتغطيتها للعقل وتخميرها إياه جاءت تسميتها الخمر. وعالم السكارى أكثر شاهد على خروجهم من حصانة العقول إلى حظيرة المجانين. الكلام اللي بيعملوه القصص كلنا اللي نعرفها، اللي طلع مسطول من المكان اللي هو بيشرب فيه، وجد القمر، ظن ان هو ماء وخلع ملابسه وقعد يبلبط على الارض يظن انه ماء ولا بحر. هذه القصص امثالها كثير جدا بتحدث من المساطيل او من المخمورين. ومشاركتهم في تصرفاتهم الفوضوية وحركاتهم الشائنة المخجلة مما يجعل هؤلاء موضع سخرية للجميع ومسار لضحك الآخرين. ولهذا حرمها بعض العقلاء على أنفسهم في الجاهلية قبل تحريم الإسلام لها. كثير من العقلاء حرم هذه الخمر على نفسه لأنها لا تليق بعاقل. والواقع المشاهد يبين ويوضح ذلك غير ما يحكى في كتب التفسير عن واقع هؤلاء المخمورين. أما حالة السكير النفسية فهي لا تقل سوءا عن حالته العقلية، حيث تسيطر عليه الكآبة والقلق وتسود حياته لاضطرابات. وهذا راجع إلى أمرين، أولهما شعوره بالذنب وتأنيب الضمير مما يملأ حياته كدرا، وثانيهما الأمراض التي تفتك بجسمه من جراء شرب الخمور، فيحاول أن يهرب من نفسه في كل لحظة ومن مسؤولياته ومن بيته ومن أسرته في كل لحظة، فيشرب الخمر ثم يسكر ثم يفوق ثم يشرب الخمر ثم يسكر، وهكذا طيلة حياته حتى يكون هاربا من هذه الحياة المؤلمة. ويؤكد الأطباء وعلماء النفس ما للخمر من معاول الهدم على نفسية شاربها. يقول الدكتور عبد الحميد الهاشمي ما نصه: تؤدي الخمر والمخدرات إلى سيطرة عاطفة الاكتئاب النفسي المزمن الدفين، يصاحبه مشاعر تتجلى بهذاءات العظمة أو بالاضطهاد. يا إما يحس إنه يعني مفيش أحسن منه ماشي يا سلام، وإما يحس إنه كل اللي حواليه مضطهدينه، أو بالاثنين معا. فذاك نوع من التعبير عن مخاوف حزينة دائمة تتعلق بماضي المتعاطي أو بحاضره أو بمستقبله. وتختلف درجة الاكتئاب حسب كمية الكحول المستخدمة وكثافتها. وهذا الاكتئاب يلازمه كثيرا في ساعات الصحة. لذا فإنه يندفع نحو التعاطي لتخفيف ألم الاكتئاب. مجرد ما يفيق يبدأ يشرب تاني، وما يصاحبه من توتر نفسي أو صراع ذاتي. ويظهر مرض الهذيان الارتعاشي، مرض شديد جدا خاص بالصحة النفسية في أمريكا لكثرة المدمنين هناك، كما ينتشر في أوروبا، وتظهر الجسم وغيبوبة يصاحبها قصور نظري وسمعي، وتدوم النوبة من 4 إلى 6 أيام، ونسبة الوفيات فيها 4%. أما شخصية المدمن فيتتميز بأنها متقلبة ضعيفة القدرة على الإنتاج الجسمي والعقلي، والمدمن يغضب لأتفه الأسباب، سطحي في تفكيره، يتحول من الحسن إلى السيء في ذكائه وذاكرته. هذه بعض أضرار الخمر على العقل والنفس. ومن أراد معرفة المزيد فليرجع لكتب الطب ليرى كيف تفتك هذه المادة بأسمى مادة زود بها الإنسان، وكيف تقضي على سعادته بتيار المآسي التي تعتري نفسية السكير، وتحول بينه وبين مباهج الحياة بضباب الكآبة والضيق. إنه مجنون، وأي طعم في حياة المجانين. خامسا، أضرار الخمر على الجسم، على بنية الجسم. تفتك الخمر بالجسم فتكا زريعا، فهي لا تترك عضوا من الجسم إلا وأصابته بدائها. ونتكلم في هذه الليلة عن 10 من أعضاء الجسم تصيبها الخمر بالسقم. أولا، تأثير الخمر على الجهاز العصبي. من هذه التأثيرات دمور الخلايا، تصبح خلايا قشرة المخ ضامرة ومتآكلة. شوفوا التحليل الطبي السليم. ومعروف أن هذه الخلايا هي المتحكمة في إرادة الإنسان وتفكيره، وذلك ناتج عن تأثير الكحول السمي المباشرة على الجهاز العصبي، بما يسبب ضمورا لخلايا المخ والقنطرة والمخيخ والعضلات. وهذا يفسر لنا الأسباب التي تجعل المخمور متقلب المزاج عصبيا تأثيرا، كما تكثر في المدمن حالات الفصام الشخصي، ومن جرائه يدور عراك وصراع في دماغه باستمرار. لهذا فهو ينفذ الأوامر التي يتوهم أنه يتلقاها مهما كانت غريبة وسخيفة، كما يرى أشباحا ويسمع أصواتا ويشم رائحة غير موجودة، كأنه بياخد تعليمات وعايش في جو تاني خالص غير الناس عايشة فيه. وتصاب والنوبات القاعدية الغائرة في المخ تحت القشرة المسؤولة عن تنظيم حركات الجسم، ونتيجة لهذا يصاب المدمن بارتعاش واختلاك في عضلات الوجه واليدين واللسان، وتصاب خلايا المخيخ بالضمور والتآكل والالتفات. ولهذا يفقد الإنسان قدرته على الوقوف والمشي. تلاقي المسطول تلاقيه مش قادر يمشي، بيترنح. الترنح ده من تأثير الخمر على المخيخ، من تأثير الخمر على أشياء في عقلية الإنسان. بيأثر الخمر عليها يقوم يبدأ يفقد توازنه. قدرتي على الوقوف والمشي والالتفات، ويطلق عليه اسم التخلج المخيخي. وتصاب مقلة العين بالرأرأة، وهي الاهتزاز السريع لمقلتها عند النظر يمينا ويسارا او الى اعلى واسفل، كما يصاب الكلام بالتلعثم. كل ده من تأثيره على عقلية الانسان. وايضا من الاشياء النفسية التي يؤثر الخمر على الإنسان النوبات الدماغية الكبدية، تظهر في بعض المدمنين وهي عبارة عن هزيان وفقدان للوعي. تصيب المرضى المصابين بتليف الكبد، يعني عنده تليف كبد، تجتمع بقى معاه الحالة النفسية اللي بتأثر على المخ فتعمل له هذا المرض، نوبات دماغية كبدية، وهي تنتج بسبب زيادة المواد السامة في الدم ومرورها في المخ. وأما النشاط الكهربائي للمخ فتخل موجاته من 13 موجة عند الشخص الطبيعي إلى 3 أو 4 عند المصاب بالنوبات الكبدية الدماغية، وتصاب يد المريض بارتعاش وتحتقن راحته وتتضخم أطرافه أطراف أصابعه، وتتمدد الشعيرات الجلدية الدموية، وتظهر على الرجل علامات الأنوثة، ويتوقف طمث المرأة. كل دي لشرب الخمر. وأيضا مجموعة من أمراض الجهاز العصبي، كل ده لسه تأثير الخمر على الجهاز العصبي، تكون نتيجة لإدمان شرب الخمور، منها الهذيان الارتعاشي، ويبدأ بازدياد القلق وفقدان الشهية مع الأرق، ثم تظهر الارتعاشات والاختلاجات، كما يتخيل المريض أشباحا ويسمع أصواتا ويحس بحشرات وعناكب تمشي تحت جلده، وهكذا ينتج عن نقص مادة جابة التي يكونها الجسم، فهي التي تمنع الاختلاجات والانقباضات، والخمر تقوم بمنع صنع هذه المادة، فيزداد اهتياج المخ ويضطرب نشاطه الكهربائي فيحدث الصرع. وأيضا من الأمراض التي يصاب بها المدمن في جهازه العصبي بسبب نقص بعض الفيتامينات، والتي تسبب التهاب الأعصاب المتعددة، تشمل إصابة الأعصاب المخية، وأما إصابة العصب الوجهي من الجهتين اليمنى واليسرى، وهو أمر نادر الحدوث إلا في حالة الإدمان، كما يصاب المدمن بأعصاب كوركاسوف، وهو مرض نفسي يفقد المريض فيه ذاكرته للحوادث القريبة، ولكنه يحتفظ بالحوادث القديمة، ويصاب بمرض البلاجرا، وهو مرض يصيب المدمنين، وهو مرض خطير ينتج عن نقص فيتامين بي المركب، ويسبب أمراضا جلدية في الأجزاء المعرضة للشمس مثل الوجه، ويزداد التهاب في المرفقين والركبتين، ويصحب ذلك إسهال شديد والتهاب باللسان. ثانيا، أضرار الخمر على الجهاز الهضمي، كل ده في الجهاز النفسي والأعصاب. أضرار الخمر على الجهاز الهضمي، تجعل الخمر المذاق عند المدمن كامدا أسنا، كما يشعر الشارب عند بداية شربه جفافا بالفم، ثم يتحول إلى سيلان في اللعاب، ويثير الخمر الجلد المخاطي للمريء ويوسع أوردته، ولهذا يصاب المريء بالرشح، مما يسبب الشعور بالألم عند البلع، كما يسبب الخمر عند المدمنين القيء الصباحي، كل ما يقوم من نوم الصبح يتقيء، ويصاب المدمنون بسرطان الفم والمريء والمعدة أكثر من غيرهم، فقد ثبت بالإحصائيات أن 95% من إصابات السرطان في هذه الأعضاء هي من بين المدمنين، كما يصابون بسرطان اللثة والفم أكثر من المدخنين بنسبة 15 إلى 40%، كما إن إصابة غير شارب الخمر والمدخن منخفضة جدا بالنسبة لمدمني الخمر وشاربي الدخان. كما تحدث الخمر اضطرابا في الهضم والتهابا في غشاء المعدة المخاطي، ينتج عنه انعدام الشهية وقيء وتجشؤ، وإذا التهبت المعدة بالتهاب مزمن يحمر جلدها المخاطي، وتظهر فيه تجاعيد وبؤر نزيف، كما يزيد الخمر في حركة الأمعاء الديدانية مما يسبب الإسهال. كما تصاب كبد المدمن بالتشحم، ويظهر ذلك بنسبة 70-80% بينهم، كما ينتج عن تعاطي الخمور إصابة الكبد بالتليف والضمور، حيث تخرب البروتوبلازما أي جسم الخلية في الكبد، وتتحول إلى مادة ضامة لا تقوم بأي عمل من أعمال الخلية الكثيرة، فيخرب جزء من الكبد التي تصاب بالتضخم في بداية، ثم الضمور وصغر الحجم والوزن بعد ذلك، ويسبب الخمر للبنكرياس ضمورا، كما تحدث الخمور في البنكرياس التهابا حادا، يشعر المصاب معه فجأة بالآلام شديدة في أعلى البطن ووسط. وأثبتت الإحصائيات أن من بين 21 إصابة بحصات البنكرياس 8 كانوا مدمنين الخمر. وتشمل أضرار الكحول جزر لانكهانس، وهي جزر صغيرة توجد في أنسجة غدة البنكرياس المسؤولة عن إفراز الأنسولين الذي ينظم المواد النشوية في الجسم، وقلة هذا الهرمون كما علمنا في الدرس السابق يؤدي إلى الإصابة بمرض البول السكري الذي يؤدي إلى الغيبوبة ثم الوفاة. ثالثا، أضرار الخمر على الجهاز التنفسي، تؤثر الكحول على الجلد وأوعيته مما يسبب تضخم الأنف، كما تضعف حاسة الشم عند المدمنين، وتصاب الحنجرة برشح حاد، ويظهر سرطان الحنجرة عند الشعوب التي تستهلك الخمر أكثر من غيرها. ويشترك الخمر مع الدخان بإصابة الرئة بالالتهابات القصبية المزمنة والجافة أو الرطبة، وفي اليوم الخامس للإصابة يصبح المدمن مستكينا ويسوء نبضه، والنصف من هذه الحالات ينتهي بالموت. رابعا، أضرار الخمر على القلب والدورة الدموية. يضخ قلب المدمن أضعاف ما يضخ قلب السليم من الدم، فيزداد عمله مع قلة وقوده، فيحاول القلب تعويض هذا النقص فيتمدد تبعا لذلك، ويتضخم وتتضخم عضلات وتتمدد ألياف العضلة ألياف العضلية، ويحدث تحليلا مائيا في خلايا القلب، وتمتلئ الفراغات بين الخلايا بالماء في القلب. أما جداره فإنه يصب بالجلطات من الداخل في كل من أذنيه وبطينه. وشرب الخمر يؤدي إلى زيادة دهنية الكبد، لأن الدهون الممتصة من الأمعاء إلى الكبد تزداد، وارتفاع دهنية الدم له علاقة كبيرة بتصلب الشرايين التي تؤدي إلى إحدى الجلطات، كما يسبب ضيق الشرايين جلطات المخ. وقد زادت جلطات القلب في العالم زيادة كبيرة، وأصبحت أهم أسباب الوفاة، ولم تعد قاصرة على الشيوخ بل صارت تصيب الشباب. ويصاب المدمن بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، ونقص يؤدي إلى نقص في عدد كرات الدم الحمراء وصغر في حجمها، كما يصاب المدمن بفقر الدم الخبيث، ويفقد النخاع قدرته على إنتاج الأعداد الكبيرة من كرات الدم الحمراء، ويفقد الخمر كرات الدم البيضاء قدرتها على الانطراق، فتقف في مجرى الدم ولا تستطيع القيام بوظيفتها الأساسية وهي الدفاع عن الجسم، لذا تهاجمه الميكروبات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خامسا، أضرار الخمر على الجهاز البولي. صدر في الكلى للمدمنين أعراض التهاب مزمن، كما تؤدي الخمر إلى آلام في البروستاتا، وقد تؤدي إلى تضخمها ويصحبه انحباس البول ويعجز عن التبول بدون تدخل الطبيب. سادسا، أضرار الخمر على الجهاز التناسلي للرجل. يزيد الخمر في بداية تعاطيه القوة الجنسية، ثم تقل تدريجيا حتى تنعدم. وقد ثبت أن الكحول تأثيرا سيئا على الغدة التناسلية عند الذكور، فيقلل حجمها ووزنها، وبالفحص لأنسجتها ظهر وجود انحلال في الخلايا وفقدان كلي للخلايا التي يتكون منها الحيوان المنوي. وبالإحصائيات وجد أن أكثر من 76% من المصابين بالزهري أصيبوا بالعدوى وهم في حالة سكر. ويعتقد الأطباء أن الكحول يؤدي إلى منع نضج النطف عند الرجل، مما يسبب صغر حجم الجنين وازدياد نسبة وفيات الأطفال. سابعا، تأثير الخمر على العيون. حتى العيون ما سابتهاش الخمر. يلتهب عصب العين عند المدمن، كما يحدث نتيجة التدخين مع شرب الخمر، حيث تشترك المادتان على إحداث المرض، ومن ثم العمى، ولا سيما مع وجود نقص في مجموعة فيتامين ب المركب، ويحدث العمى بسبب الكحول الميثيلي الذي يسبب العمى حتى لو شرب مرات قليلة. وعندما منع الخمر في الولايات المتحدة وأقبل الناس على شرب هذه المادة سرا، كثرت الإصابة بالعمى هناك. ثامنا، تأثير الخمر على العظام. اكتشف الباحثون في الغرب أضرار الخمر على العظام، وهم فريق من علماء جامعة لوماندا في كاليفورنيا، ويعلق جون فارمي أحد علماء الفريق والأخصائي في الكيمياء الحيوية على ذلك بقوله: إن العظام تمر في عمليتين مختلفتين في آن واحد، عملية البناء وعملية الفناء. فبينما تمضي بعض الخلايا العظام في بناء عظم جديد، تمضي خلاياها الأخرى في الوهن والفناء، وإن احتفظت العظام بشكلها وحجمها فما ذلك إلا نتيجة هذا السجال بين العمليتين، قدرة من ربنا، بعض الخلايا بتظهر وبعض الخلايا بتفنى في العظم. وقد ثبت بالتجربة العملية والعلمية أن كأسا واحدا من الخمر كفيلة بإخلال بهذا التوازن في عظام الإنسان وبحجم العظام. تبعا لذلك ويشير العلماء إلى وجود عوامل أخرى تتعاون مع الكحول لإحداث تلف العظام المذكور، كالألوان في الطعام التي يأكلها الشارب وأفات الكبد التي يعاني منها، كما أن للخمر أثرا سيئا آخر فيبطل مفعول العقاقير التي يصفها الأطباء بقصد تقوية العظام أو معالجته. تاسعا تأثير الخمر على الجلد. يحدث الكحول توسعا في الأوعية الشعيرية في الجلد فتكتظ بالدم، كما يصاب الجلد ببثور وردية وتتمركز غالبا فوق المنخر والوجنتين والجبهة، ويفرز الجلد أحيانا قشورا أو تتكون فيه فقاقية صغيرة. وللتسمم بالكحول دور أساسي في إحداثها، كما يظهر عند المدمنين مرض الشري حيث تظهر على الجلد مساحات متسعة بلون أحمر مع شرب الحكة الشديدة. وإلى جانب هذا فإن كثيرا من الأمراض الجلدية كحب الشباب والإكزيما الصدفية والهرش يتأخر شفاؤها إذا كان صاحبها يشرب الخمر. عاشرا تأثير الخمر على المرأة وجنينها. إلى جانب ما ذكر من أضرار الخمر على الرجل، فإن الخمر يسبب ضمور المبيض خاصة قشرته المحتوية على البويضات، كما يسبب العقم وفقا لدرجات الإصابة، وقبل الوصول للعقم يضطرب الحيض. كذلك يساعد الكحول بالتبكير في ظهور سن اليأس عند المرأة. وأما عن غدة الثدي فالكحول يحدث انحلالا في بعض أنسجته ويخفض إفرازاته من الحليب عند الرضاع، لأن الخمر تقلل من مادة الأكسيتوسين التي تفرزها الغدة النخامية الخلفية، وهذه المادة هامة لانقباض الرحم بعد الولادة حتى يعود لحجمه الطبيعي، وإذا لم يعد يتعرض لالتهابات خطيرة والخمر تعوق تلك العودة. فيمنع الخمر أو شرب الخمر تكوين هذه المادة فتمنع عودة الرحم إلى مكان. ويكثر في السكيرات اضطرابات وظيفة التوالد، كما يكثر عسر الطمس والعقم والإسقاط، وربما كانت هذه راجعة إلى العمل المباشر التي تحدثه الكحول على المبيضين. كما تصاب المدمنة بدهنية الكبد وهي تصيب الشبابات أكثر من الشبان عند تعاطيهن كميات كبيرة من الكحول المركزة في الأشربة التي تحتوي على نسبة عالية مثل الويسكي والبراندي، وتكون الإصابة شديدة بالكبد وتنتهي سريعا بالوفاة. وتؤثر الخمر على الجنين من قبل أمه، مرض يسمى متلازمة الجنين الكحولية، يصيب جنين المدمنة باضطرابات مختلفة نتيجة تراكم مادة الاستلدهايد المشتقة من الكحول في دم الأم. من أعراض هذه الحالة هو وفاة الجنين بعد ذلك، وتأخر نموه الجسمي إذا ولدته أمه، والتأخر العقلي وتشوهات في جهازه العصبي والقلب والوجه، والكحول سريع الذوبان في الماء، ولهذا فإنه يصل إلى أخلاط الجنين ويؤثر عليها، ويكثر الكحول في إجهاض الحوامل ويزيد نسبة الوفيات في أطفال الأمهات المدمنات. ولهذا كله وغيره من الأضرار حرم رب العزة سبحانه وتعالى شرب الخمر، وبين صلى الله عليه وسلم أنها مفتاح لكل شر، وأنها أم الخبائث، وأنها أم الفواحش، وأنها أكبر الكبائر، وأنه من مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، وأن مدمن الخمر كعابد وثن ولا يدخل الجنة مدمن خمر. ولعن فيها صلى الله عليه وسلم عشرة كما تعلمون، ولا تقبل صلاة شاربها 40 صباحا، وإلى غير ذلك من الأضرار الدنيوية والأخروية لشارب كل مسكر وإن كان هذا المسكر قليلا. وإن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن حكم تناول الخمر، وكانت هذه مقدمة لندخل في هذا الموضوع الذي ربما كما ذكرنا نتكلم فيه ستة محاضرات إن شاء الله، وكان في العمر بقي. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. ما الحكم في الدين، ما حكم الدين في العمل كمرشد سياحي؟ يعني أنصحك أخي المسلم أن تبتعد عن هذا المجال، فإنه مجال ربما يصدق عليه أيضا نفس اللفظة التي قالها صلى الله عليه وسلم أنه مفتاح أو مفتاح لكل شر. هذا المجال فيه كل الشرور التي تجدها على الساحة الآن تجدها في هذا العمل الذي يدعوه أو يدعو الناس عليه بلفظة مرشد سياحي. فابتعد عن هذا العمل. وأبواب الرزق كثيرة، ولا ينقطع الرزق بترك باب وفتح باب آخر. واعلم يقينا أن ما تركته لله فسوف يبدلك الله خيرا منه. ما تركته لله سوف يبدلك الله خيرا منه ويبارك في هذا الرزق وإن كان قليلا. كان الرزق لا يأتي له العمل المفتوح قدامك، يعني تاخد لك 100 جنيه ولا 200 جنيه ربما يكون أحسن من 1000 جنيه اللي انت كنت تاخدها كمرشد سياحي. ما هو حكم شرب الكاكولا وما هو حكم الإتجار فيها إذا كان المنتج أجنبي وإن كان المنتج محلي من أنواع الفانتا وغيره؟ شرب الكاكولا أو المياه الغازية بصفة عامة لا شيء فيه، سواء كان المنتج أجنبي أو المنتج مصري. وأنا أعلم مغزى السائل إن كان يقصد هذا إنه مادة الكولا لا تذوب إلا في الكحول، ربما يقصد ذلك، فمادة الكولا لا تذوب إلا في الكحول، ولكن النسبة التي تستعمل لهذا نسبة قليلة جدا لا تؤثر في السكر، وإن شرب منها مقادير كبيرة جدا. وعلى ذلك نقول بالحلم. فإن كان الأخ سائل وفاهم الجزئية دي وبيقصد الجزئية دي، فأنا بقول له اطمئن، إن الإخوة القائمين على الأبحاث طمنوا المسلمين وقالوا بأن النسبة التي توجد لتذويب هذه المادة الغازية نسبة قليلة جدا لا تصل إلى السكر إذا شرب منها الكثير، فلا شيء في ذلك. يعني واحدة بعتة بتقول ان مسجد النساء ليس على درجة المطلوبة من النظافة، وكذلك الحمامات هناك حنفيات المياه تصرف او تضرب في الحائط من شدة المياه والكسور الموجودة بالحنفيات. يعني الكلام ده الرجال اللي جم عملوه عندكم ولا انتوا بتعملوا كده في نفسكم؟ يعني نقول للاخوات ان يتقين الله وتجعل هذا المسجد، مش هنقول بقى افضل من بيتها، تجعله كبيتها في النظافة. يعني الاخت اللي جايبة لولادها اكياس شيبسي واكياس مش عارف ايه وشوكولاتات وبسكويتات وبتخلي الاولاد تقعد تاكل، بل النساء بتأتي بالاكل هنا وبعضهن يظل طول اليوم هنا. ويعني في العام الماضي تكلمنا على انه بعض الاخوات بتجيب رنجة وتجيب فسيخ وتجيب سردين وتاكل فوق في المسجد. هذا يليق ومطلوب مننا نعمل ايه؟ ما هو حاجة من الاثنين، يا يعني نغلق الباب ما نخليش حد يجي، يا اما انتوا تقوموا بالتنظيف المكان. ما اصل مش معقولة هنعين واحد مخصوص يقعد ينظف ليل نهار. يعني اليوم كان في واحدة بتنظف فوق، واحدة طلبت اجهزة النظافة عشان تنظف فوق، طب نعمل ايه اكتر من كده؟ يعني ايه المطلوب مننا اكتر من كده؟ واللي بتكسر الحنفية دي مش قادرة تجيب سباك هياخد منها جنيه يعمل الحنفية مرة تانية؟ صعبة دي المسألة. يعني تسيب الحنفية تضرب في الحيطة؟ يعني لو كانت في بيتها تسيبها تضرب في الحيطة بالشكل ده؟ اعتقد ان المسائل يعني تسمى فوضى، تسمى فوضى. فيعني المطلوب بدل ما الاخت تكلف نفسها وتكتب الورقة ده هي، يعني تكلف نفسها وتجيب سباك وتعمل العملية دي، وتكلف نفسها وتؤمر بالمعروف لما تلاقي اخت بترمي الورقة في المسجد وجايبة أطفالها وبترمي ورقات البسكويت والشوكولاتات في المسجد وتنصحها وتمنع هذه القذرات من مساجد الله ومن بيوت الله. أما يعني أن كل حاجة رامية على الإدارة، يعني أعتقد الإدارة ملهاش يعني سلطة كبيرة على التدخل عند النساء، صعب أن احنا ندخل بين النساء. فالمسألة متروكة للأخوات أنه ينظفن المكان الخاص بهن وتنظيفه بصفة دائمة، والوقاية خير من العلاج. فإنهم لو لم يأتينا بهذه الأشياء المأكولات للمسجد لا كان المسجد نظيفا كمسجد الرجال. ليه هنا ما بنلاقيش الكلام ده، مع ان الاخ اللي بيكنس بالمكنسة الكهربائية بيكنس في النساء اكتر من الرجال، يعني بيكنس مرتين ثلاثة عند النساء على ما بيكنس مرة للرجال، لان هنا المكان متسع. لكن هنا ما فيش حد بيقوم بالكلام الفاضي اللي بيحصل فوق، وما فيش طفل من الاطفال جايب الورق البسكويت معاه، وحتى لو جاب ابوه بياخد الورقة بعد ما الطفل بيخلص وبيرميها في الشارع. لكن النساء يعني مسائل غريبة جدا بتحدث هناك. يعني انا اسمع مثلا ان في واحدة بتجيب كيس كبير مليان اشياء مختلفة وبتعملها كصدقة، على عين وراس يا اخت تعملي كصدقة، لكن في نفس الوقت نظف المسجد بقى. يعني كل اللي انت وزعت عليهم دول قومي بقى لمي الورق اللي انت وزعتيه على المسجد ده، لكن تبقى صدقة من جهة وتاخدي اوزار اخرى من جهة اخرى بقذارة المسجد، ما يسمعش هذا الكلام. واللي جايبة ترمس شاي وجايبة كل من مية وجايبة مش عارف ايه، يعني بنجد اشياء غريبة وعجيبة في مصلى النساء. هل شارب الخمر كافر؟ لان شارب الخمر كعابد وثن وعابد الاصنام وعبادة الاصنام كفر، طالما انه لم يرد في نص حديث انه كافر يبقى لا نستطيع ان نقول انه كافر. لكن لما نقول نص حديث بيقول عابد وثن كعابد وثن يبقى نستطيع ان نقول انه كعابد وثن. لما نص حديث يقول ما مات ان كان في بطن خمر ومات على هذه الحالة مات ميتة جاهلية، نقول ان مات وفي بطن خمر مات ميتة جاهلية.